طب ولم يولد يبقى انفصل عن شيء. نجي نقول له لكن احنا اللي شفنا في النحل او الاديان المحرفة انهم لما تكلموا عن ان الله اب، ام قال لك لا، فاذا قالوا اب يبقى والابن هيجي يقولوه يبقى ولد ولا ما ولدش؟ يبقى ولد. يبقى اذا لم يلد ترد على هذه. طب ولم يولد ترد على ايه؟ ام قال لك لان المعدنة اللي هم عاملينها هي كده. ازاي؟ ام قال لك لان احنا قلنا مدام الاب لازم يتوجد قبل الابن، ما هو مدام اب الصفات التي خلقت واوجدت ابنا هذه هل زادت بعد ان انضم اليه الابن والروح القدس وبقت حاجة تانية؟ ان بقت حاجة تانية اقوى من الاولى يبقى الاول ناقص، ما كانش يتأتى منه الخلق. فلما قالوا اله واحد فكأن اله واحد نشأ من مين؟ نشأ من ثلاثة، من الاب ومن الابن ومن الروح القدس، يبقى اكنه ولد من هذه الاشياء. فكأن قولهم الاب والابن وروح القدس اله واحد ليثبتوا فيها ايه؟ الوالدية والمولودية معا. الوالدية لان فيه اب، والمولودية لانه نشأ من وجود ثلاث اشياء، اخا من ثلاثة، اب وابن وروح قدس اله واحد. يبقى الاله تولد من ايه؟ من ثلاث اشياء. اذا قول الحق سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد تأكيد للأحدية. اما قولوا لم يلد فاحنا سمعناها، انما ما سمعناش منهم انه قال ان الله ايه؟ لم يولد. لم يولد، نقول له كلامكم وقضيتكم تقولوا الى هذا، لان ما دام تقول الاب والابن وروح قدس اله واحد يبقى الاله واحد تولد من ايه؟ من اجتماع الايه؟ من اجتماع الثلاثه. يبقى منطقكم وقولكم في الاقانيم واله واحد يدل على انها فيها اثبات لوالديه واثبات لمولودين. وبعد ذلك نيجي نقول الوالديه تستدعي انفصال الولد منه، والانفصال يقتضي جزء منه صله، ده كلام عام، ويستدعي وجود المجانس. والغاية من وجود من الوالدية يعني يولد ابن ايه؟ ام قال لك الابن بيطلب عندنا لماذا؟ قال لك عشان استدامة الذكرى وعلشان نفعه لما الانسان يبلغ من الكبر، يعني مش عارف ايه. الله، اذا اثبتتم العجز للاول حتى اوجد الثاني، عشان لما يشيخ يبقى يوجد عنده ايه؟ يبقى يوجد عنده ايه؟ كلمة الصمد توسطت فقال الله احد، قل هو الله احد، الله الصمد، اتوسطت بين لم يلد ولم ايه؟ ولم يولد. ليه؟ ام قال لك لان ما دام هينشا والديه ومولوديه، طب تنشا ازاي؟ الوالديه دي تنشا ازاي؟ مش من الاب؟ يبقى اذا الابنيه التي نشات من الابويه الصمد هو المقصود فيها. يعني لو لم يكن صمدا ومقصودا من اشياء ما كانش الابنية تحتاج اليه في ان توجد الابوة وتوجد البنوة. اذا فكلمة صدر توسطت الاوصاف. وبعض العلماء يرى ان قل هو الله احد قوله الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد انما هي شرح لكلمة احد. فما دام احد يبقى يلزمه أن يكون صمدا، وما دام أحد يلزمه أن لم يلد، وما دام أحد يلزمه لا يولد لم يولد، وما دام أحد يلزمه أنه لا نظير له. إذا جئنا لكلمة صمد نجد أن ألفاظ اللغة حين توضع لمعانيها قد يوضع اللفظ لمعنى ثم يأتي الانتقال من معنى إلى معنى، وهو ما يسميه تاريخ الألفاظ او ارتقاءات الالفاظ. يعني ايه؟ مثلا احنا نيجي لما يجي في الفقه عندنا يعرفوا الغصب، ما هو الغصب؟ اخذ شيء عنوى من صاحبه، هذا هو الغصب. بيختلف عن السرقة، لان السرقة اخذ خفية صحيحة مش موجود، انما دي غصب. تجد كلمة الغصب اللي قالوا عنها اخذ الشيء خفية ليس اصلها في اللغة هذه، وانما الاصل فيها سلخ الجلد عن الشاة. الغصب هو في الاصل سلخ الجلد عن الشاة، وما دام الاشياء وملكيتها للنفس ملتصقه بها وواحد يجي ياخدها منها، اما اقول لك خدها زي ما ايه، زي ما يسلخ جلده. اذا دي اسمه نقل لله، نقل للمعنى. هذا النقل اما ان يكون نقل لغوي، واما ان يكون نقل عرفي، نقل اصطلاحي. معنى ايه النقل العرفي والنقل الاصطلاحي؟ ان اهل اصطلاح او اهل فن من الفنون ياتون الى اللغه فياخذون منها لفظا كان موضوعا لمعنى من المعاني، فياتون لمناسبه بين ذلك المعنى وبين المعنى الذي ارادوه فياخذون اللفظ. مثلا كلمه الصلاه هي في اللغه الاساسيه الدعاء. لما جاءت الهيئات المخصوصه بالمبدوءه بالتكبير والمقسومه بالتسليم، اخذ الشرع كلمه الصلاه من اللغه لتدل على ذلك المعنى الجديد، لتدل على ذلك المعنى الجديد، بحيث اذا اطلقت في عرف الفقهاء انصرفت الى المعنى اللغوي ولا الى المعنى الجديد؟ الى المعنى الجديد. يبقى ده اسمه ايه؟ العرف. مثلا نيجي مثلا لكلمه النحو. النحو في اللغه القصد، فجم اهل اللغه رفضوا كلمه هذه الكلمه من اللغه ووضعوها الى القواعد التي تضبط اواخر الكلم وتعرفها ايه، حلسة اعرابا وبناء، وسموها كلمه النحو. كلمه بلاغه معناها الوصول الى الشيء. علماء اللغه خدوا هذا اللفظ ووضعوه الى معنى مطابقه الكلام لمقتضى الحال، بحيث اذا اطلق ذلك اللفظ انصرف الى المعنى الجديد. فان اردت عندهم ان تصرفه الى المعنى القديم احتاج لقرينه، احتاج لقرينه. يعني ان اخذت كلمه الصلاه وانت تريد في عرف الفقهاء ان تستعملها في الدعاء الذي هي موضوعه له في اللغه، نقول له لا، استعمال اللفظ في غير ما وضع له عند الاصطلاح. فاذا قال الفقيه تجوز الصلاه للمحدث، الصلاه تجوز للمحدث، نبقى نقول له ده قصد بالصلاه الصلاه اللغويه اللي هي الدعاء، يدعو الله وهو محدث. طب بقرينه ايه؟ بقرينه ان الذي قالها فقيه، اللي قالها فقيه. وما دام فقيه يبقى لا يقصد الصلاه اللي هي الاقوال والافعال المبدوءه بالتكبير والمقسومه بالتسليم، لان ده شرطها الطهاره. يبقى ان تجوز الصلاه للمحدث يبقى معناها قصد بالصلاه ايه؟ مطلق الدعاء. ولذلك يمكن انا قلت لكم على الموضوع بتاع حذافه لما دخل على مين؟ على سيدنا عمر، وبعدين قال له كيف اصبحت؟ كما يحيي بعضنا بعضا حين يلقاه كيف اصبحت؟ قال حذافه اصبحت احب الفتنه. اوه، انت عارف من عمر؟ عمر مد ايده على الدرج. قال له واكره الحق واصلي بغير وضوء ولي في الارض ما ليس لله في السماء. ولي في الارض ما ليس لله في السماء. سيدنا عمر جاب الدره وهيرفعها كده يضربه، فدخل مين؟ ابن ابي طالب. ما لي اراك مغضبا يا امير المؤمنين؟ قال سالت حذافه فقال كذا. قال صدق يا امير المؤمنين. قال او تقولها يا ابا الحسن؟ قال نعم، اصبح يحب الفتنه، يحب ما له وولده، انما اموالكم واولادكم فتنه. اذا هو خد الفتنه على معنى اخر خالص. ويكره الحق، يكره الموت. ومن منا يحبه يا امير المؤمنين استعدادا له؟ ويصلي بغير وضوء على النبي صلى الله عليه وسلم. ادي الشاهد بقى، ويصلي بغير ايه؟ بغير وضوء، يعني مطلق الدعاء والصلاه على النبي. وله في الارض ما ليس لله في السماء، له زوجة وله ولد. قال بئس المقام بارض ليس فيها ابو الحسن. اذا المساله انتقلت من مدلولات الى مدلولات. ولذلك قلنا مره ان لما سيدنا عمر سال القوم الذين يجالسهم، قال ايكم يذكر الفتن التي ذكرها رسول الله؟ قال الصحابه كلنا. فصل عمر الى انهم يعنون لونا من الفتنه، وهو يريد نوعا اخر. قال لعلكم تعنون فتنه الرجل في اهله وماله. قالوا نعم. قال لا، تلك تكفرها الصلاه ويكفرها الصوم، وانما اعني الفتن التي تموج كموج البحر. قال فسكت القوم. وبعدين حذيف اليمان تقدم وقال انا سمعته. اذا فاللفظ يستعمل استعماله، استعمال في اللغة ثم ينقل نقلا آخر. فإذا ما نقل نقلا آخر عند أهل الاصطلاح نقول صار إذا أطلق ذلك اللفظ انصرف إلى المعنى الجديد. فإن أردت أن ترجعه عند أهل الاصطلاح إلى المعنى الأول يبقى نقلت اللفظ عما وضع له وضعا ثانيا واحتاج إلى قرين. كلمة الصمد من هذا اللون. الصمد ما هو الصمد؟ الصمد احنا نعرفها المقصود، لكن كيف هل جاء ذلك المعنى اصاله؟ نقول لا، ولكنه في الاصل الشيء المصمت الذي لا جوف له. الغاب ما يقول للصمد اللي يراعي المنخوب ده اللي قلبه فاضل مو ده ليه؟ ام قال لك لانهم كانوا قديم لما يجي يعملوا الرحل عصا الرحل اللي بتشيل الجنبتين كانوا يعمدون الى الاشياء القويه اللي لها جوف، اللي لها جوف عشان تستطيع انها تتحمل الثقل. اذا ذهبوا ايضا يجيبوا رماح يجيبوا اشياء لها جوف، ولذلك حتى كانوا يسموا الجبال الينخوب او يسموه اليراع. اليراع يعني زي البوصه، تشوفوا كده تخين كده انما قلبه فاهم. فكانوا حين يقصدون الاعواد لشيء ثقيل قوي يقصدون الى الايه؟ الى المصمت الجوف. اذا نقلت كلمة صمد من المصمت الجوف الى القوي الذي يقصد لذات قوته، الى القوي. واشتق منه فلان يصمد للشدائد، فلان صامد لكذا. ومدام هو إذن في الأصل إنه هو مصمت يعني جوفه مش خالي، مدام جوفه مش خالي يقول يعمد إليه في الأشياء اللي لها اللي عايزة قوة، مدام يعمد إليه في الأشياء اللي لها قوة. وبعدين سيبنا المعنى دي وأطلق لفظ الصمد على كل ما يقصد للقوة فيه. إذن كلمة الصمد اللي اختارها الحق سبحانه وتعالى تعني كلمة أنه هو الذي يقصد إليه في الحوادث. ليه؟ لقوته على انفاذ المقصود من اجله. القصد ده اما اضطرارا واما اختيارا. اضطرارا كالاشياء المسخره التي تستمد قوتها بقيوميه الحق فيها مش بالخلق، لان احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الاشياء لم يخلقها ثم انفلتت منه، بل ظل مهيمنا عليها ويعطيها المدد بالقيوميه. فإذا أعطاها المدد بالقيومية تبقى هي دائما قاصدة إلى ربها، لأن لولا القيومية تبقى تنفي. ثم أطلقت على المقصود اختيارا أيضا، ومعنى المقصود اختيارا هي أبلغ من المقصود اضطرارا. ليه؟ لأن المختار بتبقى عنده بديلات، المختار عنده بديلات، فهو يجد أن البديلات خانته والبديلات لا تؤدي مطلوبة، فهو إذن يلجأ إلى شيء لا بديل له. حين يفزعه الخصم يصمد إلى الحق سبحانه وتعالى. ولذلك قل إن الإنسان قد يخدع بمظاهر القوة في نفسه، ولكنه حينما تنفذ عنه أسباب القوة لا يسلم نفسه رقيقا، بل لا بد قهرا عنه يسأل قل يا رب. بيتعالج ودواء والاطباء ما نفعوش، يقوم يلجا يقول يا رب. مس الضر في البحر ولا فيش اسباب ولا حاجه، يقول يا ايه. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. ما تسلمش نفسك كده، فيبقى ده مره يكون عن اضطرار ومره يكون عن اختيار. فالاختيار عند المؤمن والاضطرار عند غير المؤمن. اذا فقول الله سبحانه وتعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صححت تصور العقيده عن الحق سبحانه وتعالى، عن القوه. وما دام الله واحد ولا فيش غيره، والصمد المقصود في الحوائج وليس له كفء يقوم بديله، يبقى اذا يجب ان تلجا في كل امورك اليه. يبقى هو لا وجود على الحقيقه الا وجوده، ولا فاعل على الحقيقة إلا فاعله. فإن أردت أن تكون سليم العقيدة تفسر الوجود على حقيقته، فيجب ألا أن تعتقد أنه لا فاعل في الوجود إلا الله. ومدام لا فاعل في الوجود إلا الله، يبقى الخلق كله ما عرفته